إن لي ابنة عم أرغب الزواج منها وكذلك هي، وفي المقابل ابن عم لي يرغب في الزواج من أختي وهي كذلك، وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور، أقصد آباءنا وأمهاتنا. والمهم أن جميع الأطراف مترابون تمام الرضا ولا شروط بيننا، ونعلم أن نكاح الصغار حرام. والمطلوب من سماحتكم يحفظكم الله أن تدلونا على الطريقة السليمة والمثلى حتى يكون الزواج صحيحا، وحتى ننجو من نكاح الصغار ومن الإثم والحرام. وهل لا بد أن يدفع كل واحد من الزوجين أكثر من الآخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنكاح الشعار كما ذكروا أمر الله يهديه، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول الرجل للآخر زوجني نفسك وزوج بنتي، أو زوجي أختك وزوجي أختي، أو ما أشبه ذلك. هذا هو نكاح الشغار بالمشارطة. أما إذا كان بغير مشارطة، الأطراف راضية كلها وليس هناك شرط، بل هذا راضي وهذا راضي والمرأة راضية، فليس هذا بشغار. الشغار أن يكون بينهما شرط، لا أزوجك حتى أزوجني، هذا هو الشغار. أما إذا كان كل واحد راضي في زواج الآخر ولو لم يتزوج الآخر، هذا يزوجه أخته، وإن لم يزوج الآخر أخته، وهكذا منه. إنما اتفقوا من دون شرط أن هذا يزوجه أخته وهذا يزوجه أخته أو بنته، بالتراضي من دون شرط فلا بأس، وليس بشرط. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.